السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم، قال في باب الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاجة والقهر والغلبة والترغيب في تركه للمحق والمبطل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الجدال في القرآن، لأن القرآن كلام رب العالمين ثابت لا شك فيه، منزل من الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام، تنزيل من عزيز حكيم، ليس فيه مراء وليس فيه شك وليس فيه ريب. فلا يجوز الخصام والجدال والمباراة والمراء فيه، لأنه ليس لأحد أن يقول أن القرآن فيه زائد أو نقص، أو فيه خطأ أو صواب أو شيء ثابت أو غير ثابت. القرآن ثبوت ولا شك فيه، وكلام رب العالمين لا عيب فيه، فتجادل لماذا؟ فلذلك قال: المراء بالقرآن كفر. فلا بد من التسليم والاستسلام وقبول القرآن وعدم الخصام والمجادلة فيه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا من أسباب الضلال والهلاك، كل إنسان يخوض في كتاب الله أو يجادل أو يورد شبهات أو شك على كتاب الله، منزل من رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بينه ولا من يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال المنذري: قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، فلما كان سببا لذلك أضيف الفعل إليهما فكان كأنهما اللاعنان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجة كلاهما عن أبي سعيد الحميري عن معاذ. وقال أبو داود وهو مرسل يعني أن أبا سعيد لم يدرك معاذا. قال الألباني: حسن لغيره. قال المنذري: الملاعن مواضع اللعن. قال الخطابي: والمراد هنا بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل، وهو لا محالة له ظل. انتهى. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء. رواه أحمد. وقال الألباني: حسن لغيره. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. قال الألباني: حديث حسن. هذه الأحاديث بجملتها تدل على أن من آذى الناس وتعرض للعناتهم وسبهم له فإنه هو الذي تسبب لنفسه لأن يلعن ويسب ويدعى عليه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الأذى كون الإنسان يضع النجاسات والقاذورات في مجالس الناس التي يحتاجون إليها من ظل أو مكان شمس في الشتاء أو موارد الناس في المياه، يفسدها عليهم، فهذا استوجب اللعنة لأنه آذى المسلمين وعرض نفسه لأن يلعن. والجدير بالمؤمن أن يبعد عن أسباب السب واللعن أو الدعاء عليه لئلا يعرض نفسه لشيء هو غني عنه. الأرض واسعة، ولا شك أنك أن تحتاج إلى مكان تجلس فيه ظل أو مكان شمس أو مياه تريدها، فهل ترضى أنك إذا آويت إلى مكان لتجلس فيه أو ما أن ترده تجده قد أفسد عليك؟ قطعا لا. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دام أن إبعاد الأذى عن الطريق صدقة ومن خصال الإيمان ومن أسباب المغفرة، فما بالك بمن يضع الأذى بالطريق أو في مكان يجلس فيه الناس أو في مياه يحتاجون إليها؟ على المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يبتعد عن كل أسباب الظلم، لأن هذا أيضا من الظلم، هذا من ظلم العباد، كونك اعتديت على أماكن يحتاجون إليها فأفسدتها عليهم. ويلحق بذلك أيضا قضى الحاجة والتبول تحت شجرة مثمرة وفيها ثمر، لأنه يسقط شيء منها فيتلوث بالنجاسات. فالواجب على المؤمن أن يترفع عن سفاسف الأمور وعن كل خلق ذميم، فإن هذا من أخلاق السيئة، كونك تؤذي المسلمين في طرقهم، في مجالسهم، في مياههم، في أي مكان يحتاجون إليه، وأنت واحد منهم، أنت واحد منهم تحتاج إلى ما يحتاج إليه غيرك. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. وإذا رأينا من يفعل ذلك، يعني من يعتدي فيتبول أو يتغوط في الطريق أو في ظل ينتفع به أو مكان شمس في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة أو في المياه التي يردها الناس ويحتاجون إليها، يجب علينا ننكر عليه، فهذا منكر، ولا يجوز لنا أن نقر أحدا عليه أو نجامل معه أو نستحي منه، بل علينا أن نزجره وأن ننهى عن هذه الأشياء، حتى ولو كان صغار نحذرهم وننهاهم ونزجرهم من أن يفعلوا ذلك. فالمؤمنون إخوة، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعض، المصالح مشتركة، والأذى الذي يؤذي غيرك يؤذيك، فلا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك. وحاسب نفسك إذا أردت أن تقدم على شيء، وتذكر ما العواقب التي تترتب عليه. إن كان مكانا مبتذل لا يجلس الناس فيه، وليس ممرا طريق، وأنت محتاج إلى قضاء الحاجة في هذا المكان، فلا بأس. أما إذا كان طريق أو مكان يحتاج إليه في الجلوس أو مياه يحتاج الناس إليها أو تحت أشجار مثمرة، فإياك أن تكون مؤذيا، فإنه لا يفعل ذلك إلا من لا خلق له ولا خلق له، يعد من السفهاء. نعم. الموارد، الموارد المياه التي يشرب الناس منها أو يتوضؤون منها، يريدون عليها، يأخذون منها الماء لبيوتهم أو في أسفارهم، يحملونها معهم، يمرون على الطرقات فيها المياه من الغدران من الأمطار أو مياه نقع بئر ونحو ذلك. الواجب أن المسلم يعرف أنه ما يهمك يهم الناس، وما يهم الناس يهمك. ومن لم يهم أمر المسلمين فإنه يدل ذلك على ضعف إيمانه وسوء خلقه وعلى سفاهة عقله. نعم. قال الملاعن، هل يجوز أن يلعن إذا فعل؟ الملاعن يعني أن الإنسان إذا وضع نجاسته في هذه الأماكن فإنه يعرض نفسه لأن يلعن. إذا رأيناه قد وضع نجاسته وأذيته في المكان الذي نجلس فيه أو في ماء نحتاج إليه، لا شك أننا سنلعنه، ونسب اللعن لهذه الأماكن لأنها تكون سبب في أن يلعن، فكأنها هي التي تلعنه. والصحيح أن الذي يلعنه من يستفيد بهذه الأشياء، طريق أو مكان ظل أو مكان شمس في الشتاء أو ماء أو تحت شجر مثمر له ثمرة طيبة طاهرة كالنخل، كل هذه الأمور يجب أن ننزهها ونتعاون على طهارتها ونظافتها ونزاهتها. نعم. لكن هل الأولى أن يلعن؟ يلعن يستاهل، نعم يستحق، ما دام أنه عرض نفسه، هذا حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. الملاعن الثلاث، اللاعنين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مكحول أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسيله. المساجد بيوت الله، فكما أنه يجب احترامها من الداخل يجب أن تحترم حتى من الخارج، من القريب منها، من الطريق المؤدي إليها، من أبوابها. كأن النجاسة إذا وقعت في طريقها ربما انتقت إليها مع أقدام الناس، فلماذا تعرض نفسك للإثم والسب والدعاء عليك؟ القريب من المساجد كالأبواب أو الطريق المؤدي للمسجد، إذا نجسته وقذرت فيه فإن ذلك سينتقل للمسجد وأنت السبب، وأنت قطعا لا ترضى أن أحدا يأتي إلى باب بيتك ويضع فيه نجاسة، قطعا ما ترضى. إذن عليك أن تنزه المساجد فهي أولى من بيتك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وقال الألباني حديث صحيح. قال الحافظ: وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، يعني إذا جلست، إذا أردت أن تقضي حاجتك في البر وليس في بيتك، يعني ليس في بناء، فإنه يحرم عليك أن تستقبل القبلة أو تستدبرها، لكن اجعلها عن يمينك أو عن شمالك احتراما لها، احتراما لبيت الله، واحترامك لها دليل على إيمانك بالله ومحبتك لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا تقل القبلة بعيدة عني، هي بعيدة أو قريبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تستقبل القبلة أو تستدبرها في بول أو غائط. قال ولكن شرقوا وغربوا، كلمة شرقوا وغربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن في حكم في اتجاه القبلة، لأن المدينة قبلتها جنوب، فإذا استقبلت الشرق والغرب ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها. لكن هناك بلدان إذا شرقت وغربت استقبلت القبلة واستدبرتها. فأول الحديث يشمل الجميع، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، هذا يشمل الجميع. ثم انظر أنت قبلتك التي أنت فيها أين هي، اجعلها عن يمينك وعن شمالك، هذا هو اللائق في بيت الله الحرام، قرب منك أو بعد يجب احترامه وتعظيمه. وهذا يدل على قوة إيمانك. أما في البنيان فالأمر فيه أخف، لا شك أنه ينبغي للمسلم إذا كان هو الذي سيشرف على بناء بيته أن يذكر من يصلح دورات المياه ألا يسقط هذه المسألة وينساها، يجعل اتجاه الجالس بحيث أن يكون أن تكون القبلة إما عن يمينك أو عن شمالك. هذا هو الواجب، أننا نلاحظ هذا الشيء عند بناءنا للبيوت. لكن لو أن الإنسان ابتلي بأن يشترى بيتا جاهز أو استأجر ولم يجد نظام دورات المياه كما ينبغي، فإن الأمر فيه أخف من الخارج من البر، لأن البر تستطيع أنت أن تنحرف يمين أو يسار أو جنوب أو شرق، يعني باستطاعتك تستقبل أي جهة. أما في أماكن محدودة تملزم بأن تجلس على الوضع الذي وضع عليه، ولذلك الأمر ولله الحمد مخفف بالنسبة للبنيان. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت على بيت حفصة، يعني أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه في بنيان، وهذا يدل على الجواز. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم وابن ماجة والنسائي. الماء الراكد الذي لا يجري في غدير أو خزان بركة هذا ماء راكد ما يدفع النجاسة عن نفسه، فإذا وضعت فيه النجاسة لوثته على غيرك، وهذا كما تقدم في الحديث السابق تستوجب اللعنة على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبولن في الماء لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة. أما الماء الذي يجري يدفع النجاسة عن نفسه، في نهر، في مكان طريق مثلا من أي من الشعاب، من مجاري السواقي مثلا في المزارع الكبيرة التي فيها ماء قوي، يعني لو ابتلي الإنسان ووضع حاجته في ذلك المكان ثم تقدم نحو الماء استقبل الماء وتطهر، نجاسته يدفعها الماء، هذا لا بأس، يعني مع أنه الأولى أن يكون كل شيء يضعه في مكانه، لكنه أخف من كون الإنسان يجلس في بركة في مكان فيه مجتمع فيه ماء يستنزح منه يؤخذ منه ثم يلوثه على الناس. لكن إذا كان الماء مستبحر، يعني ما له حد، لا عمق ولا طول ولا عرض ولا يمكن نزحه ولا استنقاصه، كان يكون مجمع السيول، فهذا الأمر فيها أيضا أخف لأنه ما يأثر على هذه المياه الغزيرة التي لا حد لها، كما ذكر العلماء رحمهم الله قالوا كمصانع طريق مكة، يعني كانت في السابق فيها أماكن تجتمع فيها المياه من أودية وشعاب، ومعلوم أن السيل إذا مر بشيء سيحمله معه ثم يلقيه في هذا المتجمع، متجمع المياه، ومثل هذا يصعب نزحه وإبعاد النجاسة عنه، فلذا يتحمل لأنه كالبحر، ماء لا يقدر بقدر، لا يمكن نزحه ولا استنقاصه ولا يمكن أيضا الاحتراز من يعني من النجاسة التي يدفعها، إذا مر بشيء سيأتي به طيب أو خبيث، لكن ما دام انه غزير بحر فهذا تضيع فيه النجاسة وتتلاشى ولا أثر له إن شاء الله أبدا، إنما الكلام على المكان المحدود. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر ليست بعيدة عن الحرم الآن، دخلت والله أعلم، إما أنها دخلت في الحرم فعلا أو أنها في الأماكن التي هي تبعا للحرم، أنا أعرف مكانها تقريبا لكني ما أظن أنها دخلت فعلا بالحرم، إن كان في التوسعة الجديدة الآن ربما، المهم أنها بئر كان يلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي تتمسح بها النساء بعد الحيض، وقد تقع فيها بعض الجيف تدفعها الرياح، لأن مكان البئر هابط في الأرض والأماكن التي حولها مرتفعة عليها، فربما دفعت الرياح إذا جاءت قوية تدفع ما حولها وتسقط في البئر. سئل عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من بئر بضاعة؟ قال نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء الذي يستنزح منه ويتغير ماء البئر هذا أيضا ما تؤثر فيه النجاسات، لأنه كالماء الجاري، لأن في عيون نوابع في قاعة البئر كلما نزح منها شيء تجدد الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بئر بضاعة، فلما سئل عنها قال نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما يأثر عليه. وقال في حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. القلتان تقدر بخمس قرب، والقربة تقدر تقريبتين تقريبا بتنكتين، يعني عشر تنك مثلا، لو كان عند إنسان برميل خزان يسع عشر تنك أو اثنى عشر تنك، ثم وقع فيه نجاسة غير البول والغائط فإنه لا ينجس، يعتبر هذا ماء غزير وماء كثير، لا تؤثر فيها النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، فإذا غلب عليه فإنه ينجس. أما لو كان الماء قليل ووقع فيه نجاسة ولو لم تغيره فإنه نجس، هذا إذا كان راكد في مكان في ماعون في مستنقع في الأرض من الغدران. أما إذا كان كثيرا أو جاريا ولو كان قليل، إذا كان يجري ماشي مستمر ما يضره، لأنه يدفع النجاسة عن نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بكر بن ماعز أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني حديث صحيح. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود والنسائي في أول حديث، وقال الألباني حديث صحيح. نعم، إذا كان الماء، أول حديث، لا ينقع بول في طست في البيت. نعم، يعني لا يجوز أن الإنسان يجمع البول في مكان في ماعون لأن ذلك مما تنفر منه الملائكة. لكن إذا كانت الأرض رملية فلا بأس أن يضع هذا البول في مكانه، أما أن يجمعه في ماعون فهذا غير طيب. والواجب من الإنسان أيضا إذا كان له مكان يتوضأ فيه ويغتسل فيه فلا يتبول فيه، لأنك إذا تبولت ثم اغتسلت وتوضأت سيطير رشاش البول عليك ويلوثك وينجسك. وقد ورد في الحديث سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهذا يقع فيه ناس الآن من الذين يدخلون دورات المياه ثم يبول وهو قائم في هذه الدورات، ودورة المياه أرضها صلبة، إذا وقع البول منك وأنت واقف قطعا سيطير الرشاش على ثيابك وعلى بدنك، وعلى هذا ستكون ثيابك نجسة وبدنك نجس. فالواجب الإنسان يجلس في المكان المعد لذلك ويقضي حاجته من بول أو غيره، ثم يبعد أيضا، لا تستنجي على مكان نجاستك على بولك أو غيره، لأنك إذا استعملت الماء ونجاستك تحتك إذا وقع عليه الماء سيطير عليك. فعلى هذا تنجس ثيابك وبدنك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، يعني الذين في القبرين يعذبان، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ما يعذبان في كبير يعني ليس كبير، يعني ليس صعبا عليهم بأن يتركوا الأسباب التي يعذبون من أجلها، بل إنه كبير يعني هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر منه، إما أنه ما يستنجي تمام أو أنه يستنجي ويغتسل على مكان فيه البول ثم يطير الرشاش على بدنه وثيابه، لا يستتر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا ضممنا هذا الحديث إلى الحديث الثاني استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني تطهروا منه واحترزوا منه وابتعدوا عنه. ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة كاملة، طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان الذي تصلي فيه، وأن تكون أيضا متطهر من الأحداث الصغيرة والكبيرة. الطهور شطر الإيمان، يعني نصفه. الطهور أمانة والصلاة أمانة، فمن لا وضوء له لا صلاة له ولا وضوء لمن لا أمانة له، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. فعليك أن تحرص على كمال الطهارة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتطهرون في أبدانهم وثيابهم والأماكن التي يصلون بها أو يجلسون عليها والمياه التي يستعملونها. الطهارة في كل شيء واجبة. الله يحب المتوابين ويحب المتطهرين. فليكون الإنسان على علم وعلى حذر من النجاسات كلها لئلا يؤدي صلاة على غير طهارة، فإنه قد ورد أن إنسانا أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة فما زال يسأل حتى جعلت جلدة واحدة فملي عليه قبره نار. فلما سأل لما عذبتموني قالوا لأنك صليت صلاة واحدة بلا طهور. فهذا من باب الترغيب ومن باب الترهيب والتحذير. من التساهل في النجاسات والحرص كل الحرص على كمال الطهارة لأنها شرط في الصلاة. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، شرط في صحة الصلاة الطهارة في بدنك في ثيابك في المكان الذي تصلي فيه وفي رفع الحدث كبير أو صغير. طهارة شرط. ولما دخل أعرابي جاهل ما يعرف المساجد ولا أهلها ولا لماذا بنيت، دخل وجاء وجلس وبال في المسجد. النبي الصحابة رضي الله عنهم هموا بحصبه وزجره أو زجروه وهموا بحصبه يعني رميوا بالحصبة غيرة منه على المسجد، غيرة منهم على المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك حتى قضى بوله. فلما قضى بوله ناداه وقال له يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، فلماذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينهي بوله؟ قال لا تزرموا عليه بوله، يعني لا تقطعوه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم بالمؤمنين. لو قطعوا بوله تألم وربما حصل عنده شيء يعني في سبب انقطاع البول فجأة. ثانيا أنه لو حصبوه وزجروه وهرب سيلوث ثيابه وبدنه وبقية المسجد. وثالثا أنه سيخرج على جهله ويستمر على عدم معرفته للمساجد وقدرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ومع ذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع حرصه على المساجد وكمال طهارتها لكنه جمع بين ذلك عليه الصلاة والسلام. استدرك على الأعرابي